اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك يا ربنا، كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقيك من ساحر الليل طائر طيار ظالم تشبه غرابا وبومة. اللهم ابطل سحره على العقل والإدراك والذهن، عليك به يا ربنا، عليك به طيارا وطائرا، عليك يا ربنا بمس ظالم بين الكتفين وفي الراس ظلم وطغى وبغى وتجبر على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، على الأوجاع والأسقام وعلى الضلال وعلى ذهاب العقل وعلى الشعوذة. أبطل سحر ساحر من إنس وجامان، أبطل سحره وحساده وحقده، أبطل يا ربنا آثارا عظيمة على الرأس وسائر الجسد، تذهب العقل والإدراك والذهن، عليك به يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم ابطل سحر ساحر طيار وطائر سحر العقل وأنقص الرشد، عليك به على الوعي والإدراك، عليك به يا ربنا غرابا وبومة على الرأس وعلى الجسد، في الرأس وفي الجسد وفوق البيت يحلق. اللهم أبطل أثرا بالغا، اللهم أبطل سحرا يحمله الطير، أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطله بقوتك وقدرتك يا ربنا وبحولك. اللهم ابطل السحر العظيم، ابطله بقوتك يا عظيم، ابطله على العقل والإدراك والذهن، كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، أبطل سحرا عظيما في طير وطائر مع طير وطائر، ووكل به طير وطائر، ووكل به طير وطائر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اقضي يا ربنا سحرا مع طائر أطر يا ربنا سحرا مع طائر وطير وجني طيار ظالم. أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا واحلل يا ربنا هذه العقادة في خيط, في خيط وسبحة, في خيط وسبحة, وفي ورقة, وفي شعر, وفي قماش, وفي أسلاك. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مع طير وطائر, مع طير وطائر, ومع جن طيار ظالم في الجسد, ظالم في الجسد, ظالم في الجسد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير, فتخطفه الطير, أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما, اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما, مع طير, مع طير, في جناحه وفي قدمه, في جناحه وفي قدمه. اللهم أطل السحر العظيم, اللهم أطله بحولك يا ربنا وقوتك, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله على العذاب, اللهم أطله على العناء, اللهم أطله على الشقاء, اللهم أطله يا ربنا على التفريق, على الطلاق والشقاق, وعلى عدم الوفاق. بسم الله, بسم الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير, والطير فهم يوزعون. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. بسم الله, بسم الله, بسم الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير, والطير فهم يوزعون. وتفقد الطير, وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير, يا جبال, يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد والطير محشورة كل له أواب, والطير محشورة كل له أواب. أطل يا ربنا سحرا مع طير وطائر, ومس طيار ظالم, ومس طيار ظالم, على العقل يذهبه, على التفريق, على التفريق, على الطلاق يحققه يا ربنا. وعلى ألم شديد, وعلى ضر عظيم, وعلى نفسية هابطة, وعلى الآلام والأوجاع والأفقام. اللهم أطل السحر العظيم, اللهم أطل السحر العظيم, أطل يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, على العقل يذهبه, على العقل يذهبه. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر. أطله يا ربنا بحولك وقوتك, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, ولا طائر, ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مع طائر مع طائر مع طائر وطيارة، مع طائر مع طير وطائر، مع طير وطائر مع طير وطائر، ومع مس طيار ظالم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به طيارة، عليك به طيارة ماردا وعفريتا معه سحر عظيم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا الآن تنتف، الآن يا ربنا الآن ينتف ريشه، الآن ينتف ريشه، الآن يا ربنا ينتف ريشه، الآن يقتل شر قتله، الآن يا ربنا يلقي سحره، الآن يا ربنا يلقي السحر، الآن يا ربنا يلقي السحر، الآن يا ربنا يقذف السحر، الآن يا ربنا يقذف السحر، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا الآن بحولك وقوتك وقدرتك. فاللهم أبطل هذا السحر العظيم. اللهم أبطله يا ربنا مع طير وطائر ومع مس طيار. توكل به توكل به توكل به، كان عليه خادما كان عليه حارسا. الله أكبر. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. اللهم أطل يا ربنا سحرا مع طير مع طير مع طير مع طير، من حوله من حوله، على رأسه على رأسه، وحال بين الكتفين، حال بين الكتفين، وفوق البيت وفوق البيت، يتابعه يتابعه يتابعه يتابعه. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، من ظالم من ظالم، من منتقم من منتقم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، من ظالم من ظالم، من ظالم من ظالم، من منتقم من منتقم. أطل سحرا مع طير وطائر، مع طير وطائر، مع طير وطائر. أطل هذا السحر العظيم يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، صامتا ساكتا، على العقل يذهبه، على الإدراك ينقصه يا ربنا، وعلى الطلاق ينجزه، وعلى الطلاق وعلى الطلاق. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل سحر إنس وجان، أبطل سحر إنس وجان، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا، أبطله على العقل يذهبه، على الإدراك ينقصه، وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الفكر يشوشه، وعلى وسوسة وهلوسة، وعلى وسوسة وهلوسة، وعلى هوس شديد. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك. اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطله على العقل، اللهم أبطله على الرأس، على الإدراك على الإدراك، على السمع وعلى البصر وعلى النطق. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل، أطله على الرأس على الرأس، وعلى سائر الجسد، وبين الزوجين وبين الزوجين، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر القديم، اللهم أطل السحر العظيم القديم والجديد والجديد. اللهم أطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر غيرة وغدر. الله أكبر. أطل يا ربنا سحر إهانة وذل، أطل يا ربنا سحر غيرة وغدر، أطل يا ربنا سحر إهانة وذل. اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحرا عظيما مع طير مع طير وطائر، مع طير وطائر، ومس طيار ظالم. عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بجنين طيار طيار طيار، ثعبان ثعبان طيار، حية طيارة، عليك بها يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه جني طيار، عليه جني طيار، سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس، سكن الجسد سكن الجسد، ويخرج من الجسد ويخرج من الرأس عندما يريد ذلك بأمر الساحر والساحرة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عرف الجسد وسحر خارج الجسد، اطر سحر في المقابر، اطر يا ربنا سحر في البيت داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، اطر يا ربنا سحر عظيمه يسلب العقل، يسلب العقل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما مع طير، مع طير، مع طير وطائر، مع طير وطائر، ومع مس طيار اكل به اكل به خدمه وحرسه، خدمه وحرسه. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الضعف، على الضعف، على الجنون، على الخبال، على الجنون، على الخبال، على الضعف، على الخوار، يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على حسد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام وعداوة وبطش وبطش وبطش وبطش شديد. اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اطره هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا. اطره يا ربنا لأجل التعطيل ولأجل التفريق ولأجل الجنون يا ربنا، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، من صديق من صديق، من قريب من قريب. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم من بني جلدتهم، من بني جلدتهم، من السودان واليمن ومن الحبشة ومن المغرب ومصر. اللهم اطر سحر من الشام، اللهم اطر سحر العمال، اللهم اطر يا ربنا سحر السائقين والخدم والخدم، اطر سحر من رجل وامرأة، اطر يا ربنا سحر من رجل وامرأة، على الاثر على الاثر، على الشعر على الشعر، على الثياب على الثياب، على العرق على العرق، على على الأثر على الأثر، وعلى الاسم واسم الأم، وعلى الاسم والاسم واسم الأم. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله، حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحر أذية، سحر خزية، سحر بلية، سحر طلاق، سحر شقاق، سحر تعطيل، سحر سحر جنون وخيالات وأوهام ووسوسة ووسوسة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا على العقل يذهبه، على الدين، على الدين ينقصه، ينسي، ينسي لا اله الا الله، ينسي الصلاه والذكر الحكيم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر معقودا، معقودا في القلب وفي الصدر، معقودا في الراس وفي القفا، معقودا على العقل والادراك والذهن والفكر، معقودا في القلب وفي الصدر وفي البطن مربوطا، وفي الفرج معقودا، في الزوج للزوجة، في الزوجة لزوجها، وفي الذرية لهما، وفي البيت وفي البيت، داخله وخارجه، ومن حوله ومن حوله، وفي سقفه وفي سقفه، وفي سطحه وفي سطحه، وفي أرضه وفي أرضه. يا ربنا أطل هذا السحر، سحر حسد، حسد وحقد وظلم، وظلم وانتقام واعتداء وبطش. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، في خيط في خيط، في شعر في شعر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره في المسامير والإبر، في المسامير وفي الإبر، وفي القماش وفي الجلود. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اطره، صامتا صامتا، ساكتا ساكتا، على العقل والادراك يذهبه وينقصه. اللهم اطر سحر الجنون والخبال والخبال، اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم يا عظيم، بحولك ومنتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا مع طير وطائر، مع طير وطائر، مع طير وطائر يا ربنا، ومع مس طيار، ومع مس طيار، في الجسد في الجسد، يخرج بعضه ويبقى بعضه، يخرج بعضه ويبقى بعضه. اللهم اطر يا ربنا سحر الفساد والإفساد، سحر الفساد والإفساد، اطر سحر الفساد والإفساد، يفسد العقل والإدراك والذهن يا ربنا، وعلى الجنون والخبال، وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى شتات الفكرة وعلى النفسية الهابطة وعلى النفسية الهابطة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم يا ربنا وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا وعلى الأمراض والأدواء يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا سحرا مع طير وطائر مع طير وطائر اطل يا ربنا سحرا مع طير اطل يا ربنا سحرا مع طير وطائر مع طير وطائر مع طير وطائر ومع مس طيار وفيه ويخدمه ويحرسه مس طيار مس طيار ظالم في الجسد في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر. اللهم اطل هذا السحر العظيم السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اطله يا ربنا على الخيالات على الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه. اللهم اطله يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم اطله على التفريق. اللهم اطله صامتا صامتا قويا عظيما خفيا مخفيا خفيا مخفيا مع طير وطائر مع طير وطائر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما مع طير وطائر ويخدمه ويحرسه جني طيار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به طيارا عليك به غواصا عليك به من سكان الأرض عليك به من عمار البيوت عليك به شيطانا ماردا عليك به عفريتا وماردا عليك به من ملوك الجن عليك به يا ربنا ملوك الجن عليك به يا ربنا ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا يا عظيم اطل يا ربنا سحرا عظيما على النسيان على النسيان وعلى السهو الشديد يا ربنا وعلى الغفلة وعلى الغفلة وعلى الغفلة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا سحر حسد اطل سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر هوى وعشق اطل يا ربنا سحر غيرة وغدر اطل يا ربنا سحر غيرة وغدر اطل يا ربنا سحر بطش اطل يا رب نسحر عداوة اطل يا رب نسحر عداوة وانتقام اطل يا رب نسحر عداوة اطل يا رب نسحر عداوة اطل يا رب نسحر معقودا على القلب معقودا على الفكر يشل الفكر ويشل اليدين والرجلين يشل الظهر اطل يا رب نسحر على الشلل على شلل العقل على شلل الفكر على شلل السمع والبصر يا ربنا والنطق. الله أكبر. اطل يا رب نسحر عظيمة مع طير وطيار مع طير مع طائر ومع طير مع طير وطائر مع طير وطائر وعليه مس طيار وعليه مس طيار. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل هذا السحر العظيم اطله يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا ابطله اطله يا ربنا ابطله ولنا له الحديد اطله يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا في خيط اطله يا ربنا في شعر اطله ملفوفا ومربوطا ومعقودا اطله يا ربنا في ورقه اطله يا ربنا في جلد اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في مسمار اطره يا ربنا في إبرة اطره يا ربنا في خيط اطره يا ربنا في خيط اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في جلد اطره يا ربنا مربوطة اطره يا ربنا معقودة اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطل هذا السحر العظيم احرقه يا ربنا احرقه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من جوفي من جوف الطائر من جوف الطائر اخرجه يا ربنا من جوف الطائر اخرجه يا ربنا من جوف الطائر اطل يا ربنا سحرا عظيما على ميتة على ميتة على فأر على فأر يا ربنا اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الحشرات وعلى الحشرات اطل يا ربنا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا سحرا عجيبا عجيبا غريبا قويا عظيما وقديما وجديدا ويتجدد ويتنقل اطل يا ربنا سحرا عظيما مع طير وطائر وعليه مس طيار وعليه مس طيار. الله أكبر. فارطله يا ربنا هذا السحر العظيم, فارطله يا ربنا أبطله, فارطله يا ربنا أبطله, فارطله يا ربنا أبطله, على عدم التوفيق, على الفشل دائما, على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى التفريق وعلى التفريق. فارطله يا ربنا على الألم والوجع, على الضر على الضر, على الشر على الشر. اللهم أطره يا ربنا يلهب العقل وينقص الإدراك. فارطله يا ربنا أبطله, فارطله يا ربنا على تخلف, فارطله يا ربنا على العقل, على العقل والذهن, فارطله على النفسية, على النفسية, على النفسية, وعلى الحظ والنصيب, وعلى التعطيل عن زواج, وعلى التعطيل عن دراسة ووظيفة, وعلى فصل من العمل, وعلى التعطيل عن دراسة ووظيفة, وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة, وعلى الفقر والقلة والذلة, وعلى الفقر والقلة والذلة. اللهم أطل هذا السحر العظيم, فارطره يا ربنا من الأصدقاء, فارطره يا ربنا من الأقارب, فارطره يا ربنا حسدا وحقدا, فارطره يا ربنا من الجماعة, فارطره يا ربنا من الأقارب, فارطره يا ربنا من الجيران, فارطره من ذكر وأنثى, فارطره من إنس وجان. أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما, مع طير وطائر, مع طير وطائر, مع طير وطائر, ومع ويخدمه ويحرسه جني طيار, جن طيار, ولف طغى وبغى, عليك به يا ربنا نسرع نسرع, عليك به يا ربنا عظيما عظيما, سد الأفق, عليك به يا ربنا, عليك به. اللهم يا ربنا أبطل سحرة, أبطل يا ربنا سحرة على الزوج والزوجة وعلى الأولاد وعلى الذرية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا معه, أبطله يا ربنا سحرة, أبطل يا ربنا سحرا معه, مع طائر مع طائر, مع مس طيار طيار طيار طيار. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, سحر الطلاسم والشعوذة, سحرة عزائم ورقى شركية, سحرة أرقام وأشكال هندسية. اللهم أطل هذا السحر العظيم على التراب وعلى النار وعلى الماء وعلى الهواء. أطل يا ربنا أطل سحر اليهودي والنصارى, أطل سحر المجوس. اللهم أطل يا ربنا سحرة من ذبال المسلمين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, سحرة استعانة وتوكيل لساحر من الجن ليفعل ما يريده. اللهم أطل يا ربنا الأسعار كلها, اللهم أطلها يا ربنا كلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, باطل ما كانوا يعملون. حسبي الله, حسبنا الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, أنت حسبنا يا ربنا. اللهم تولى أمرنا واكشف يا ربنا كربنا. اللهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من هذا السحر, مع طير وطائر, مع طير وطائر, ومع جندي طيار. اللهم أطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, اللهم أطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, اللهم أطره يا ربنا في الجسد, اللهم أطره خارج الجسد, أطره يا ربنا على الكفر والإلحاد, على الكفر والإلحاد يا ربنا, وعلى الطغيان والفساد, وعلى ذهاب العقل والإدراك. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره على النفسية, اللهم أطره يا ربنا على الفساد وعلى الإفساد وعلى الطلاق والشقاق. اللهم أطره على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة, اللهم أطره على الأمراض والأدواء والأسقام, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات,